ويكمل نمو الثمار يقدرها عشان نبقى عارفين هناخد منها قد ايه. خالف الاحناف في ذلك لان الخرص والتخمين ظن، لان الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى، فان الخرص ليس من الظن في شيء، ليس من الظن المذموم، ليس من الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا. الظن اللي هو في هذا مبني على ايه؟ مبني على خبرة، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد في تقويم المتلفات. واحد عنده خبرة بان واحد بوظ لواحد حاجة هنقول له قيمتها واجب عليك، هيحسب قيمتها ازاي؟ بخبرته. يجيب واحد بتاع عقارات، الناس اختلفت مثلا على سبيل المثال في السعر اللي باعوا بيه الارض ولا العقار، واحد بيقول ده انا كده غبنت، هيجيب واحد ايه؟ يقدر، مش بيخبط اي حاجة، هو بيشوف الايه؟ الاشباه والاسعار وخبرته تقول ده يعمل قد ايه. فاللي بيعمل خرص في الزروع هو بيقدر تقدير مبني على خبرة. الظاهر انه في كل حاجة تجد فيها الزكاة الجافة، الظاهر انها تجد في كل حاجة فيها زكاة تجفف. سبب الخرص أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم تقطع، ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. يبقى هم عارفين اللي عليهم كذا، خلاص بقى يتصرفوا زي ما هم عايزين، يبيعوا ما يبيعوش قبل ما يبدو الصلاح. طبعا في اوقات كتيره بعد ما بدا الصلاح اقصد، بس لسه ما تمش الدراسه، درس الزرع وتصفيته ونحو ذلك، بيحتاج انه يبيعه، فبتجب الزكاه فيه على ذلك. يعني على سبيل المثال النهارده الناس بتبيعوا الذره عشان يبقى علف للحيوانات، بيبيعوه ايه؟ بمجرد ما يبدا الحب، وعايزينه هو طري لسه ما نشفش عشان يتكيل، والحب بدا صلاح وتعرف ان بقى فيه كيزان، بس هم هياخدوه بالورق بتاعه. يبقى في الحاله دي هتجب الزكاه ازاي؟ لازم نعمل خص في الدوره ده. الشعير الناس بتبيعه ممكن في مرحله من مراحله، يروحوا جايين بعد ما يكون الحب اتكون، يروحوا جايين ايه؟ بايعينه لواحد هيوكله الغنم، هيخلي الغنم بتاعته ترعى فيه، موجودة في الصحراء. ففي هذه الحالة طالما الحب قد ظهر ووجبت الزكاة لابد من حساب الزكاة. هنحسبها ازاي؟ مش بالثمن اللي بعت منه، بل هيقدر ده كان يجيب قد ايه حب ويجب الحب. اذا امن العاهة. سبب الخرص ان العادة جرت باكل الثمار رطبة، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم، من أجل أن يتصرف أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. وعلى الخالص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال. هي نسبة، هترك الثلث أو الربع من التقدير الإجمالي اللي هيقدره، يعني يقول دي هتجيب 10 أوسق، فيقوم يحسبها أنها تكون إيه؟ 7.5 أو 6.3، على أساس إنهم هياكلوا منها. طبعا نصف العشر من ال 7.5 ونصف العشر من الإيه؟ من 6.3 و6.3 أقصد، إذا ترك لهم إيه؟ الثلث. يعني هي نفس الأمر. تنتاب ثمرة النوائب من يقول لأن توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه هم وأضيافهم وجيرانهم. وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصى الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لا أضر بهم. فعن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه